علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا تقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل تقول اللفظ هاهنا عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الجلال، أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله، لا اشتراك فيه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله، لا يطلق على غير الله تبارك وتعالى، ومعناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، الرحمن لا يطلق إلا على الله، اسم مختص بالله تبارك وتعالى. الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، معناه أي معنى الرحيم ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصلة رحمته إلى من يشاء من عباده. قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة، فإذا اجتمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وتأمل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله تعالى: إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يجئ قط رحمن به، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، وأن الرحيم هو الراحم برحمته، كما ذكر معنى ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. وصيغة فعلان في اللغة تدل على السعة والامتلاء، كما يقال: رجل غضبان إذا امتلأ غضبا. بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الشيخ رحمه الله تعالى له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، وهو في هذه الرسالة بيان ستة أصول عظيمة، وقبل أن يشرع في بيانها ذكر هذا الأمر الذي هو من أعجب العجاب. يقول: إنه من آيات القدرة الباهرة ومن علامات الحكمة الظاهرة هذه الأصول الست. لماذا؟ لأنها من أوضح الواضحات ومن أجل الآيات الباهرات، ومع ذلك يعمى عنها من يعمى ويضل عنها من يضل، ولا يلتفت إليها ولا يحنو عليها إلا أقل القليل من الموفقين المهتدين. وهذا أبلغ برهان على أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهي مع وضوحها يعمى عنها كثير من الخلق، مع أن الله تبارك وتعالى قد بيّنها بيانا واضحا فوق ما يظن الضالون، فلا التباس فيها ولا غموض. ثم بعد هذا غلط فيها كثير لا من الأغبياء، وإنما غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل الذين التفتوا إليها وأقبلوا عليها وانتبهوا لما تحويه من الأمور الجليلة، فعقلوا ذلك واعتقدوه وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على الأذى فيه. هذه الأصول التي سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي الأصل الأول الإخلاص، الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك. والأصل الثاني الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الأصل الثالث السمع والطاعة لولاة الأمر. الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منه. الأصل الخامس بيان من هم أولياء الله. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية، الله المستعان على بيانها. الأصل الأول، قال الشيخ رحمه الله تعالى: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعه. هذا الأصل الأول يتلخص في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى بجميع أنواعه ومسائله، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وصوره، والبراءة من أهله. فهذا تلخيص الأصل الأول، الأصل الأول من الأصول الستة العظيمة يتلخص في هذا، في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى بجميع أنواعه ومسائله، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وصوره، والبراءة من أهله. في الصحيح عند البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومه أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما هلكوا وكانوا يعظون الناس ويرشدونهم إلى الخير أوحى الشيطان إلى قومهم الذين كانوا يعتقدون فيهم الصلاح ويفيدون منهم الهداية والرشاد، فيبينون لهم ما يجب عليهم وما لا ينبغي أن يفعلوه. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا لم تعبد في الجيل الأول حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا، يعني هؤلاء الخمسة، عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك هو الأصل الأول الذي يدندن حوله الشيخ رحمه الله تعالى. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، والإخلاص معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه وأقواله وأفعاله ونياته، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك في قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وفي قوله جلت قدرته: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي قوله جلت قدرته: فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك، كما قال جلت قدرته: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسلوا بهذا الأمر الكبير بإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، والبراءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، كما بين ذلك ربنا جلت قدرته في هذه الآية التي خاطب فيها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الحقيقة العظيمة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، بالنفي والإثبات، وهي دعوة المرسلين. وكما وضح الله ذلك في كتابه العظيم قال المؤلف مشيرا إلى ذلك رحمه الله: من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. هذه الحقيقة أجلى حقيقة في الوجود، لأن حقيقة وجود الرب تبارك وتعالى المتفرد بصفات الجمال والكمال والجلال المستوجب للعبادة كلها، هذه الحقيقة هي أجلى الحقائق وأكبر الحقائق وأكبر اليقينيات في هذا الوجود، حقيقة وجود الرب تبارك وتعالى بصفات جماله وكماله وجلاله المستوجب للعبادة وحده دون سواه سبحانه وتعالى. فبينها الله تبارك وتعالى في كتابه كما دلت عليها الدلائل في كونه فيما بثه في الكون من آيات. ووضح الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، فقد جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحقيق التوحيد وتخليصه من كل شائبة تشوبه وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمي حمى التوحيد من أن يصيب القدى سواد حدقة عينه، أي سواد حدقة عين التوحيد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد كما ترى. قال رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي والبخاري في الأدب المفرد، وأبو نعيم في الحلية، والطبراني في الكبير، والطحاوي في المشكل، وهو حديث صحيح صحيح في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الأدب المفرد. قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح صحيح في السلسلة الصحيحة، حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، أنكر عليه هذا القول، وفيه أنه قرن مشيئة الرسول صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله جل وعلا بحرف يقتضي التسوية بينهما، ما شاء الله وشئته، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي من حماية حمى التوحيد، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله، بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمانة أو بالآباء والأجداد وغير ذلك، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم عن ابن عمر وهو حديث صحيح. ذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد فقالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه وفد في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى. لما وفد وفد بني عامر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيهم عبد الله بن الشخير راوي الحديث رضي الله عنه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والنسائي في عمل اليوم والليلة، وكذلك أخرجه أبو داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة التي تؤدي إلى الغلو فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا، أي لا يتخذنكم الشيطان جريا كثير الجري في طريق الشيطان. والجري أيضا هو الوكيل والرسول. ولا يستجرينكم الشيطان. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا، قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فهذه الحقيقة الكبرى التي هي تفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية، وتفرده بالألوهية، وتفرده بالأسماء الحسنى والصفات المثلى. هذه الحقيقة بينها الله تبارك وتعالى بأجلى بيان في القرآن العظيم، ووضحها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته وفي حياته وفي دعوته صلى الله عليه وسلم. فبين الله تبارك وتعالى الإخلاص ووجوب صرف العبادة لوجهه الكريم، وكما بين سبحانه الإخلاص أظهر ضده وبينه وهو الشرك، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جلت قدرته: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة جدا في القرآن العظيم في الأمرين، في بيان التوحيد والدلالة على وجوب الإخلاص في العبادة لله تبارك وتعالى، وفي بيان الشرك والتحذير منه والزراية على أهله والتنفير منه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد أن روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت أنا القائل ابن مسعود رضي الله عنه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فذكر المفهوم. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهذا الأمر الكبير والأصل الخطير وأهم ما يجب أن يحرص عليه العبد، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، والحذر من ضده وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك في اللغة له معان، منها الاقتران وعدم الانفراد. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: وأشركه في أمري. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الشيء بين اثنين فصاعدا، وهو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا، عينا ذلك الشيء كان أو معنى. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ ناصر في صحيح سنن ابن ماجه. ومن معاني الشرك في اللغة تسوية الشيء بغيره، ومن معاني الشرك في اللغة الحصة والنصيب وما لهم فيهما من شرك، أي من نصيب ولا حظ. ومن معاني الشرك في اللغة الخلط والضم، فالشركة والمشاركة خلط الملكين. ومن معاني الشرك في اللغة الاشتراك في الأرض، ومن معانيه أيضا المصاهرة، تقول فلان شريك فلان إذا أصهر إليه. ومن معاني الشرك في اللغة الامتداد والاستقامة، وقيل إن شرك الصائد سمي كذلك لامتداده. ومن معاني الشرك في اللغة قسمة الشيء بين القوم بالتسوية حتى صاروا فيه شركاء، فهذه من معاني الشرك في اللغة. ومن معانيه الكفر، نسأل الله العافية. الشرك على نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو الذي ينافي التوحيد ويخرج من الملة، والشرك الأصغر هو الذي ينافي كمال التوحيد ويقدح فيه مما لم يبلغ حد الشرك الأكبر. فالشرك شركان: أكبر وأصغر. الشرك الأكبر ينافي التوحيد في أصله، ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع، كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، فهذا مخرج من الملة. وذلك مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، بأن يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب قبر، أو يدعو غائبا لإنقاذه وإن كان حيا غير أنه غائب، لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر، فهذا كله شرك أكبر ينافي أصل التوحيد ويخرج من الملة، وأنواعه كثيرة بينها العلماء في مصنفاته. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ما ينافي كمال التوحيد ويقدح في التوحيد، ولكنه لا يبلغ الحد الذي هو للشرك الأكبر، ولا يبلغ حد الشرك الأكبر. وكل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، فهو ينافي كمال التوحيد، مثل الحلف بغير الله. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن لغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شركا أصغر. ومثل الرياء وهو خطير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح مدرج في السلسلة الصحيحة. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الشرك الأصغر أيضا كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، سواء كان في باب الإرادات أو الأقوال أو الأفعال. فهذا تعريف جامع، وهو أن الشرك الأصغر كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا ولكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر، سواء كان ذلك في باب الاعتقادات أو الأقوال أو الأفعال. الرياء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله تعالى للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشمل كل شرك ولو كان شركا أصغر. فالواجب الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبته وخيمة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لازم أن يكون خالدا في النار أبدا، لأن الجنة حرمت عليه أبدا، حرمت عليه، فلزم من تحريم الجنة عليه أن يكون خالدا في النار أبدا. فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب، لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاءه النذير، ولكنه خسر ولم يستفد من الدنيا شيئا، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، فإذا رد الحجة ودفعها ولم يتخلص من شركه ولم يخلص العبادة لربه فإنه يكون خاسرا، لأنه ضيع الفرصة. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد المورود. وأما خسران أهله، قل إن الخاسرين يعني الذين هم خاسرون حقا أو الذين ينطبق عليهم وصف الخسران صدقا، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. خسروا أنفسهم لأنهم ضيعوا في الدنيا فرصتهم، فلم يؤمنوا بالله ربهم وردوا الحجة على نبيهم ولم يجعلوا الدنيا مزرعة للآخرة وخسروا الآخرة إذ أوردوا أنفسهم النار وبئس الورد المورود. وأما خسران أهليهم فلأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع به، إن كان أهلوهم مؤمنين فأهلوهم في الجنة فلا يتمتع بهم وهو في النار، وإن كان أهلوهم في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. واعلم أن الشرك خفي جدا، وقد خافه الخليل إبراهيم خليل الرحمن وإمام الحنفاء يخاف الشرك، كما حكى الله عنه في قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تأمل قوله واجنبني ولم يقل وامنعني، لأن معنى جنبني أي اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب آخر، وهو أبلغ من امنعني، أن الإنسان يمكن أن يشارف الشيء حتى يكاد يلامسه وهو ممتنع عنه ولكنه منه قريب، وأما جنبني فاجعلني في جانب والشرك في جانب آخر، فهذا أبلغ، لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أخرجه البخاري وكذلك الحاكم، والذي أخرجه البخاري أخرجه في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وفيه قول إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وفيه قول الحسن وقد ذكره الشيخ غير معزو ما خافه يعني النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمن النفاق إلا منافق. قال الشيخ رحمه الله وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين، فيخشى على نفسه أن يكون منافقا رضي الله عنه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر، يعني يكون التبشير بالجنة لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون قد بدل وغير واستوجب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخاف النفاق إلا مؤمن، فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص، فالشرك أمره صعب جدا ليس بالهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله، وعلى العبد أن يتحصن من هجوم الرياء عليه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى والبخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد. قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ومالك في الموطأ والشافعي في مسنده وأحمد وابن حبان. قال شيخ الإسلام: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه تعالى إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، فوصلنا البر بسلامة وأمن، وكما يقولون في نحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، فيضيفون الشيء إلى سببه وينسون الخالق جل وعلا. وأما قولهم الله ورسوله أعلم في الحديث، حديث زيد بن خالد، ففيه إشكال نحوي، لأن أعلم خبر عن اثنين وهي مفرد، الله ورسوله أعلم، فيقال إن اسم التفضيل إذا نوي به معنى من وكان مجردا من ألو الإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير، فإذا تجرد من ألو الإضافة فلا بد من إفراده وتذكيره في جميع أحواله. ومن قد تكون مقدرة كما في قوله تعالى: والآخرة خير وأبقى، أي خير من الحياة الدنيا وأبقى منها. وفيه إشكال معنوي أيضا كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للذي جمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما شاء الله وشئت، وقال: أجعلتني لله ندا، وهنا قالوا: الله ورسوله أعلم، فأنكر النبي: ما شاء الله وشئت، وهنا قالوا: الله ورسوله أعلم. فما حله؟ حل هذا إن هذا أمر شرعي وقد نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من قال ما شاء الله وشئت فلأنه أمر كوني، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له تصريف في الأمور الكونية. هذا هو الأصل الأول من الأصول الستة، وهذا الأصل كما مر يتلخص في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى بجميع أنواعه ومسائله، والبراءة من الشرك بجميع أنواعه وصوره، والبراءة من أهله. نسأل الله أن يطهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحققه لنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.